ولسندكم من المؤلف رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. هذا كما قلنا أي في بعض الأحوال، في بعض الأحوال إلى نصف أذنيه. قال حدثنا هناد بن سري قال أخبرنا عبد الرحمن المالي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا كلام فيه مدخل لكلام كثير ذكره الفقهاء في أمر الطهارة لا ندخل فيه إن شاء الله اليوم. وكان عليه الصلاة والسلام له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق. الجمة والوفرة اختلف فيهما العلماء ما معنى هذا وما معنى هذا وأيهما يكون الشعر أطول. والخلاصة أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلف حاله باختلاف الوقت وباختلاف ما يفعله عليه الصلاة والسلام بشعره، يفرق أو لا يفرق. فإذا فرق ظهر الشعر أطول، وإن لم يفرق ظهر الشعر أقصر. وهل كان قريبا من وقت حلقه أو بعيدا عن وقت حلقه، متأخرا عن وقت حلقه، يختلف هذا باختلاف الأحوال وباختلاف ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بشعره. فوصف كل واحد على حسب ما رأى من الصحابة رضوان الله عليهم على حسب ما رأى. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. هذه إلى شحمة أذنيه، الشعر الذي يطول يصل إلى شحمة أذنيه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي هكذا في نسخة المنذري المكي بعد ابن أبي عمر المكي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة. علينا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة. نعم. علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. أربع غدائر. أربع يعني شعره مفترق إلى أربع فرق، هذا معنى أربع غدائم. الغديمة الخصلة من الشعب، أي وله أربع خصال من الشعب مجموعة. مجموعة قصدي ليست ملوية، يعني مرسلة كما قلتم، أربع خصال مرسلة. أما إذا كانت على غير هذا تكون عقيصة. نعم. وبه إلى إن قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك، يعني معناه عليه الصلاة والسلام كان شعره أربع خصال مجموعا. أحيانا الشعر يكون هكذا، جزء منه إذا كان الشعر فيه شيء من الطول يكون جزء منه هكذا أمام الأذن، وجزء من خلف الأذن، وجزء أمام هذه الأذن، وجزء من خلف هذه الأذن، فيكون الشعر مفترقا إلى أربع خصال. إلى أربع خصال، هذا المقصود صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أطراف أذنيه. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا حدثنا عن الزهري قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره كان يسدل، وإن شئت تضم الدالة فتقول يسدل يسدل ويسدل، كان يسدل شعره كان يسدل شعره يعني من غير فرق. نعم، كان يرسل شعره حول رأسه، يتركه ينزل حول رأسه من غير أن يفرقه. نعم. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم لأجل ذلك، كان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان عليه الصلاة والسلام يخالفهم فلا يفرق رأسه أولا. هذا. نعم. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم هنا يسدلون يسدلون رؤوسهم. نعم. وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء إذا لم يوحى إليه، يعني بكذا أو كذا فيه كان يوافقهم. نعم. ثم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه صلى الله عليه وسلم ثم فرق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت ما لحكمة كان إذا فعل المشركون شيئا وأهل الكتاب فعلوا بخلافه، في ذلك الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يوافق أهل الكتاب فيما يفعلون، إلا أن يكون أوحي إليه بشيء فيه، فإن لم يكن أوحي إليه بشيء فيه كان يوافق أهل الكتاب في هذا، كان في وقت لحكمة، ثم بعد ذلك تغير الأمر فما عاد عليه الصلاة والسلام يوافق هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. إلا فيما جاء الشرع بالأمر به مما هم يفعلون. نعم. وبه إليه قال حدثنا ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أي ثم أوحى الله إليه بأن يفرق ففرق. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. وهذا الذي ذكرناه قبله أربع ضفائر أربع خصم. نعم خصم. نعم باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل أي تسريح الشعر وتحسينه. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى موسى الأنصاري قال حدثنا معلي بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهذا يدل على أن الحائض بدنها ليس نجسا، ليس كما يقول اليهود. اليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها، ليس اجتنبوا الجماع يعني اجتنبوها ولا بالمرة ولا هكذا. ولو مست بيدها شيئا تقذروه واعتبروه متنجسا، وهذا لا أصل له في ديننا. نعم. قد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل أي تمشط شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض. نعم. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو مرة قال لها عليه الصلاة والسلام أعطيني الخمرة. الخمرة مثل سجادة الصلاة الصغيرة، أعطيني الخمرة. كان كما تعرفون كان هو في المسجد، هي قالت إني حائض يعني مناولة من غير دخول، قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك، معناه لو كنت حائضا إن حيضتك ليست في يدك، معناه أنت لست نجسا، بدنك ليس نجسا، لا مانع من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هو الرقاشي هكذا قلتم؟ هو الرقاشي هو الرقاشي هكذا هو الرقاشي. نعم. قال الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب الزيات. ويكثر القناع أي يكثر استعمال القناع ولبسه. القناع هو مثل الخرقة توضع على الرأس إذا دهن الإنسان رأسه بالزيت أو بغير ذلك من الأدهان، يضع على رأسه الخرقة إما لأشياء، إما لمنع تلويث الثوب أو تلويث شيء أو لغير ذلك. هذا هو القناع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زياد، يعني هذا الذي يستعمله لرأسه كأنه لزيات، يعني من كثرة ما يدهن عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. الآن وهكذا كان شيخنا رحمه الله يكثر دهن رأسه بالدهن على حسب الزيت وغير ذلك من الأدهان على حسب المنفعة المرجوة، حتى كان هذا الذي يضعه على رأسه قناعه كأنه لزيات. مرة قلت له تبادلون أعطيكم هذا مثل الذي لكم تماما، تبادلون أعطيكم هذا وتعطوني ذاك. قال لي طيب أخذته كأنه لزيات كما هنا نعم وبه إليه قال حدثنا هناد البستري قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث من غير أن عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في ظهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انفعاله إذا انفعل. نعم، إذا تطهر بدأ باليمين وإذا ترجل بدأ بالشق الأيمن وإذا انفعل بدأ باليمين. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا إلا غبا معناه فعل الشيء حينا وتركه حينا، غبا يعني من غير مداومة عليه، بل يفعل ويترك ويفعل ويترك ويفعل ويترك، كما يقال إن الإبل ترد الماء غبا، ترده يوما ولا ترد يوما، ترد يوما ولا ترد يوما، وهذا الغب يعني يفعل حينا ويترك حينا، يفعل حينا ويترك حينا. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ترجلوا غبا، ليس دائما، يوما بعض الحال، يعني حين نفعله وحين لا تفعله وهكذا. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء. هكذا في نسخ الشمائل كلها عن يزيد بن أبي خالد، ولكن يزيد هو أبو خالد، الصحيح أن يقال عن يزيد أبي خالد، يزيد هو أبو خالد وأبو خالد هو يزيد، لكن في نسخ الشمائل كلها هكذا يزيد بن أبي خالد، أما هو يزيد بن عبد الرحمن ويكنى أبا خالد. نعم نضرب عليها. أنا لا، لو لأن النسخة الأصل هكذا، لكن اجعل في الحاشية بيانا أن الصواب يزيد أبي خالد. نعم. عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غفا. أن والحكمة من ذلك أن المداومة على الاعتناء بالترجل دائما تشعر بكثرة الاعتناء بالزينة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجه بها إلى هذا، إنما كان يوجه إلى خلافه، فقال غبا وكان يفعله غبا، يفعله حينا ويتركه حينا، اعتناء بالشعر وإكراما للشعر من ناحية يفعله ولا يداوم عليه كل يوم لأجل عدم الإمعان في الزينة. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام أيضا حدثنا همام عن قتادة قال أنه قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، يعني ما لم يبلغ ذلك، أي أن الشيب في شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان قليلا جدا، لذلك ما خضب، كان أقل من 20 شعرة في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، لذلك ما خضب، لم يبلغ ذلك. نعم، ما وصل الشيب عنده إلى حد أن يخطب صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما كان شيبا في صدغه. في الصدغ كان شيئا يعني قليلا في صدغه. نعم، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. أما أبو بكر يقول لكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. نعم، الكتم نبات يستعمل للخضاب، أميل إلى الصفة، أميل إلى الصفة. نعم، وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه قال ما عرفت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربع عشرة بيضاء. يقول أربع عشرة عدها، يقول أربع عشرة شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن طلاك قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال إذا دهن رأسه لك دهن كان إذا دهن رأسه كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء فإذا لم وإذا لم يدهن وإذا لم يدهن رؤية منه شيء من غير شيء كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤية منه معناه كان إذا دهن بالدهن أي دهن لأجل الدهن الشيب لا يظهر لقلته أما إن لم يدهن تظهر هذه الشعرات القليلة. نعم، وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو هكذا في بعض النسخ لكن النسخة التي قرأها المنذري من غير عبد الله عن ابن عمر عن ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت يعني قد ظهر فيك شيب يا رسول الله قد ظهر فيك شيب شيبتني هود والواقعات والمرسلات والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت نزول هذه السور علي شيبني هذا سبب ظهور الشيب. نعم صلى الله عليه. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قالوا يا رسول الله صلى الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها من غير قد قال شيبتني هود وأخواتها أخواتها ما سبق إذا الشمس كورت عما يتساءلون المرسلات. نعم، وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان. أخبرنا بدل أنبأنا، أخبرنا شعيب. قال أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط بن عجلي عن أبي رمسة التيمي الرغابي النبي صلى الله عليه وسلم فأريد، يعني بعض الحاضرين عرفنيه، قال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني عليه، أريته، دلني عليه. نعم. فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر فلعلاه الشيب وشيبه أحمر. نعم. وقد علاه الشيب معناه فيه شيب خفيف، هذا معناه قد علاه الشيب، وشيبه أحمر، هذا من أثر الطيب، إذا طيب الشعر يظهر يحمر الشيب، فمن أثر الطيب هذا الاحمرار الذي في الشيب. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن مليع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلامة عن سماك بن حرب أنه قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرك رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. إذا ادهن واراهن، خبأهن الدهن، إذا ادهن لم يظهرن، إذا لم يدهن يظهر الشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. واراهن بمد الراء. نعم. فضل. باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارى يواري أي ستر يستر، سترهن الشيء، واراهن الشيء، سترهن الشيء. نعم. تفضل. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن مليع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك قال أخبرنا عبد الملك قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا. فقلت من غير هذا. فقال ابنك، يعني هذا ابنك، من غير كلمة هذا، يضرب على هذا. نعم. فقال ابنك. فقال ابنك. نعم. فقلت نعم أشهد به. نعم أشهد أنه ابني. نعم. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال معناه لا، اعلم هو ابنك، لكن اعلم أنك لا تؤاخذ بذنبه ولا يؤاخذ بذنبك، لا تجني عليه ولا يجني عليه، لا تؤاخذ بذنبه ولا هو يؤاخذ بذنبه. نعم. قال ورأيت الشيب أحمر. نعم. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر. وأفسره، هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسرون. وأفسره هذا يعني من أكثر ما يكشف حاله ويفسر حاله ويفسره في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، يعني يقول الترمذي هذا أصح شيء ورد في الباب، وإذا قالوا هذا أصح ما ورد لا يلزم أن يكون صحيحا، بل معناه هذا أقوى ما ورد، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكن هذا أقوى شيء ورد في الباب. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. يقول معناه يقول الترمذي هذا أصح ما ورد لما ما روي أنه قال ورأيت الشيب أحمر، أي أصح شيء ورد في أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، لأن يقول لأنه عليه الصلاة والسلام توفي ولم يبلغ الشيب، يعني ما كثر الشيب عنده، فمن أين يكون خطبا؟ كيف يكون خطاب؟ يقول ما جاء في خطابه هذا أصح شيء ورد فيه، أما الروايات الصحيحة الثابتة أنه لم يبلغ إلى حد أن يخطب صلى الله عليه وسلم، ما بلغ الشيب عنده إلى حد أن يخطب. وبعض العلماء قال يجمع بين هذا وهذا، قال الروايات التي جاء فيها ما يدل على الخطاب ليس المراد منها خطاب الشيب بالحناء وما شبهه، إنما المراد بها الاخطباب بالطيب، وهذا والخطاب بالطيب بسببه يصير الشيب أحمر، يحمر الشيب، فالمراد الخطاب بالطيب لا الخطاب بالحناء والكتم وما نحو وما شابه ذلك. قال وبهذا تجتمع الروايات كلها ولا يكون بينها تعارض. نعم. وأبو رمسة اسمه رفاعة بن يثربي التميمي. وأبو رمسة التيمي، والتيمي محلها بعد رمسة، وأبو رمسة التيمي اسمه رفاعة بن يثربي، وأبو رمسة التيمي اسمه رفاعة بن يثربي. نعم. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب أنه قال سئل أبو هريرة هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال قالوا المقصود أنه خطب بالطيب لا بالحناء والكتم وما شبههما. نعم. فقال نعم. قال أبو عيسى لا، هذا عبارة قال أبو عيسى لو ضربت عليها الله يكرمك. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن هارون أنه قال أنبأنا النضر بن زرارة. حدثنا النضر بن زرارة. حدثنا النضر بن زرارة عن أبي. لكن النضر مستور، يعني لم يشتهر حاله بحيث قالوا ثقة، قالوا حاله مستور عنا، ولو كان لا يعلم عنه مفسق عليه، لكن لم يثبت عندنا أنه ثقة، الحفاظ كذا يقولون مستور، هذا مستور. نعم. عن أبي جناب عن إياد بن نبيل. وأبو جناب أيضا ضعفوه لأجل كثرة تدليسه. نعم. عن إياد بن لقيط عن الجهدمة عن الجهدمة امرأة بشير بن خصاصية أنها قالت أنا رأيت رسول الله من غير الضمير، أنا ضرب عليه، أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردع من الماء، أي ردع أولا بالمهملة أولا، وبرأسه ردع أو قال ردع من حناء. شك في هذا الشيخ. نعم. وبه إليه المدع الصبغ يعني الصبغ هذا هو المدع المدع الصبغ أي برأسه أثر صبغ عليه الصلاة والسلام لكن كما قلنا هذا في إسناده ضعف هذا الحديث نعم تفضل وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا شك في هذا الشيخ المراد بالشيخ شيخ الترمذي رحمه الله يعني إبراهيم بن هارون نعم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أخبرنا قال أخبرنا عمرو بن عاص قال أخبرنا عمرو بن عاص قال حدثنا حماد أخبرنا قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيضا أخبرنا قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوبا قال حماد وعبد الله بن محمد بن عقيل لا قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك المخضوبة قالوا هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام أما رواية أنس رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا فقالوا المقصود مخضوبا بالطيب لا الحناء والكتم جمعا بين الروايات وأما الرواية الثانية أنه رأى شعر النبي عليه الصلاة والسلام عند أنس بن مالك مما كان حصله سيدنا أنس رضي الله عنه من شعر النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته مخضوبا فهذا المراد به يحتمل أن يكون المراد به الحناء وما شابهه لماذا؟ لأن من حصل بيده شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خضبوه بعضهم خضبه فكر أن هذا أبقى له فخضبوه أحفظ له من أن يأتي عليه شيء يتلفه فخضبوه فلذلك يحتمل أن يكون المراد بالخضب هنا الخضب بالحناء أو ما شابه لأن هكذا فعل إلى الآن بعض شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو موجود في بعض النواحي في تركيا وفي غيرها الذي جمعه السلاطين العثمانيون وغيرهم لو نظرتم إليه بعضه تجدونه مخضوبا لأنهم خضبوه حفظا له حتى لا يأتي عليه شيء زيادة في حمايته وورد في الروايات أن السلف فعلوا هذا من أيامهم فعل هذا فيحتمل أن يكون الخضاب هنا خضابا بالحناء أو ما شابه ولا تنافي نعم باب ما جاء في كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وهذا يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الرواية فيها شيء أريد أن أشير إليه ولو قلنا أنا قلت الذي يكون له شواهد تقويه أو له روايات أخرى تقويه لا أذكره لكن هذا عباد بن منصور دلس هنا أسقط راويين بينه وبين عكرمة فأحدهما ضعيف يعني فليعلم نعم تفضل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يفتحل منها. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له كانت له مكحلة يفتحل منها كل ليلة بها يفتحل بها يفتحل بها بدلا منها. نعم بدلا منها يفتحل بها في بعض النسخ منها. نعم كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصدار الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور قال أخبرنا إسرائيل بن يونس قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر قال هنا مثبت بالخط بعد حاء قال وحدثنا حاء قال وحدثنا علي بن حجر قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يفتحل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين. فهنا كم هنا استطراد إلى شيء الله يبارك بكم. في السند أخبرنا إسرائيل بن يونس فقد سمي الشخص إسرائيل، وكما تعرفون إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ولذلك لا ينبغي أن يقول الواحد منا مثلا إسرائيل عدوة المسلمين أو كذا، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب، وإنما يقال مثلا اليهود دولة اليهود الإسرائيليون يعني الذين هم من نسل سيدنا يعقوب، أما إسرائيل فهو اسم سيدنا يعقوب فلا يوجه ذم إليه. هذا ينبغي الانتباه له. بعض الناس لا ينتبه، كثير من الناس لا ينتبهون إلى هذا، إنما يقال مثلا دولة اليهود، يقال الإسرائيليون، يقال الصهاينة، يقال مثل هذا، أما إسرائيل ولا يقال عنها دولة إسرائيل لأنها ليست دولة يعقوب عليه السلام، بل يعقوب عدوهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا يقال عنها دولة إسرائيل. إسرائيل هو نبي الله يعقوب، فينبغي تنبه لهذا الأمر. نعم تفضل. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يفتحل منها عند النوم أيضا هنا بها بدلا منها. وفي بعض النسخ منها. نعم. عند يفتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا محمد بن يزيد قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هو ابن سعيد، لكن هنا لو ضربت على ابن سلسة في النصرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أرحامكم الإسمت يجل البصر وينبت الشعر. وبه لئن قال حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسميد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. نعم. وكثير من الناس لا يهتم في أيامنا بالاتحال بالإسميد لا سيما إذا كان في بصره ضعف. وبعض الناس أنا أعرف بعض الناس اكتحل بالإسميد فذهب الضعف من بصره. أعرفه أنا أعرفه. لكن كثير من الناس لا يهتمون بهذا في أيامنا. نعم تفضل. ومن الناس من يغش فيقول هذا إسمد وليس بالإسمد فيكتحل الإنسان به فلا تظهر له الفائدة. فينبغي أن يحصل الشخص إذا أراد أن يكتحل الإسمد الذي هو حجب الإسمد لا غيره. نعم تفضل. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو وكذلك بارك الله فيك وكذلك الزيت. مع أن الاكتحال بالزيت مؤلم يوجع لكنه أيضا نافع بالبصر شديد النفع. أنا أعرف ثلاثة كل منهم كانوا يستعملون هذه النظارة التي أنا أستعملها. كل منهم اكتحل بالزيت بين المدة والمدة اكتحل بالزيت بعد هذا تركوها ما عادوا يحتاجونها. ثلاثة أنا أعرفهم. لكن الزيت موجع يؤلم الاكتحال بالزيت يؤلم لكنه نافع مفيد. نعم. الزيت إذا أطلق من غير قيد إذا أطلق الزيت لا يراد به إلا زيت الزيتون في اللغة. الزيت يعني الزيت من الزيتون أما غيره يقال دهن. الآن يقولون زيت الذرة ليس هذا ليس لغة صحيحة. اللغة الصحيحة دهن الذرة دهن كذا دهن كذا وزيت الزيتون الزيت للزيتون. نعم. أو أنا قلت الاكتحال أردت لا ليس شرطا الاكتحال بالزيت نقطة في هذه العين ونقطة في هذه العين يتألم منها الإنسان مدة قليلة لكن يستفيد إن شاء الله. نعم. إسمد حجر يدق حجر معروف يدق ثم هذا بعدما يدق يكتحل به يطحن. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو حميدة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن مريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم صلى الله عليه وسلم. وبه القميص هذا معروف عندكم هذا القميص. نعم ما أدري ماذا تسمونه قميص هذا هو. تفضل. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن مريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أما هنا الأحب بالرفع والقميص بالنصب. في هذه الرواية كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وبه إليه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى أي من غير أبو عيسى قال قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة. من غير كلمة يعني عن بديل بن ميسرة عن بديل بن ميسرة عن بديل بن ميسرة العبيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. إلى الرسل، هذا المفصل هو الرسل الذي بين الكف والساعد، هذا هو الرسل. نعم، يعني كان كمه عليه الصلاة والسلام إلى هنا يصل إلى الرسل. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو معين قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله. واحد الله يكرمكم، واحد رأى أبا داود رضي الله عنه صاحب السنن وهو لابس ثوبا أحد كميه واسع والآخر ضيق، قال له لماذا هذا واسع؟ قال أضع فيه الأغراض، لأجل أضع فيه ما أحتاج إلى وضعه فيه، فلهذا هو واسع والآخر لا يحتاج إلى توسيعه، تركته ضيقا. سبحان الله، هؤلاء ناس همهم كان غير هموم أكثر الناس في أيامنا، همهم الآخرة، يحتاج هذا أن يكون هذا واسعا جعله واسعا، الآخر لا يحتاجه تركه ضيقا، ما قال المنظر كيف يكون المنظر، هذا ما ينظر إليه ولا يفكر فيه رضي الله عنه. تفضل. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، مزينة قبيلته، نعم، لنبايعه وإن قميصه لمطلق وإن قميصه لمطلق، معناه هذا الجيب جيب القميص من هنا، أليس القميص من هنا له جيب يكون فيه زر أو أزرار؟ مطلق، ليس مطلقا، ليس مزرورا، مفكوك يعني، هكذا مثل هذا، هكذا هذا معنى مطلق. نعم. أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم. مسست أو مسست كلاهما يصح، والأكثر استعم والأشهر الكسر، مسست الخاتم أشهر يعني عند الأقدمين، كان واسعا أدخل يده إلى ظهره حتى مس الخاتم من هذا الجيب. وبعض الناس في أيامنا إذا رأوك مطلق الأزرار من هنا قد يعترض عليك، يقول لك يعتبر هذا ليس من الأدب، أو نحو ذلك وما فيه شيء مخالف للأدب، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ليس فيه ما يخالف الأدب، كل الأدب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأدب في اتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن شهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. ثوب قطري نوع من الثياب اليمانية، هذا هو الثوب القطري من ثياب أهل اليمن. نعم. قال عبد بن حميد قال محمد بن فضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، يعني ابن معين جاء إليه يطلب منه أن يسمع الحديث، فأول ما جلس إليه سأله عن هذا الحديث. نعم. قال له حديث فلان معناه أحب أن أسمعه منك. نعم. فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من غيره. فقلت حدثنا حماد بن سلمة قال لو كان من كتابي، يعني أراد أن يذكر له، فقال له لو أنك أتيت بكتابك فذكرته مع القراءة في كتابك يكون أكثر ضبطا حتى أسمعه منك على تمام الضبط. نعم. قال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي. لا، فقمت لأخرج من غير كتابي، لكن هذا المقصود، فقمت لأخرج، أي قمت لأخرج لآتي بالكتاب، أليس قال له لو كان من كتابك؟ قال فقمت لأخرج لآتي بالكتاب. نعم. لأخرج نعم لا من غير كتابي، اضرب عليها لو سمحت. فقمت لأخرج. نعم. فقمت لأخرج فقبض على ثوبي فأمسكني. أنا قمت لآتي بالكتاب كما هو طلب، فقبض على ثوبي أمسكني. نعم. ثم قال أمني علي فإني أخاف أن لا ألقاك. إذا قمت لتأتي بالكتاب لا أدري ماذا يحصل، قد لا ترجع. الآن أمني علي الآن قبل أن تأتي، ثم بعد ذلك أسمعه من الكتاب. نعم. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. نعم. قال فأمليت عليه كتبه ثم أتيت بالكتاب فأعدت قرأت عليه من الكتاب. سبحان الله. انظر حرص يحيى بن معين، وانظر أيضا تواضع الشيخ الذي يقرأ عليه، يقول له حديث كذا، يريد أن يخبره يقول لو كان من كتابي، يقوم يأتي بالكتاب يقول انتظر أولا أسمع منك ثم بعد ذلك، طيب يسمعه ثم يأتي بالكتاب. لكل منهما مزية وقصد، لكل منهما قصد جميل في هذا. نعم. تفضل. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نبرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومع هذا لا ينبغي أن يكون الشخص إلى هنا ليس فيه ما يخل بالأدب، لكن لا ينبغي أن يكون الشخص مخلا بالأدب، وأيضا لا ينبغي أن يراعي حال الشيخ الذي يطلب منه ويقرأ عليه، فليس المشايخ سواء، ولا يتحمل كل منهم ما يحتمله الآخر. بعض الأكابر من السلف، جاء واحد من المشهورين أيضا من العلماء المشهورين يريد أن يأخذ منه أن يسمع منه الحديث، سافر سفرا طويلا حتى وصل إليه، لما وصل كان المجلس انفض، انتهى مجلسه من شدة اشتياقه يريد أن يسمع منه، قال دلوني على بيته. ما انتظر إلى اليوم الثاني إلى المجلس، موعد المجلس، قال دلوني أين بيته. دلوه إلى بيته، ذهب إلى البيت فوجد الباب مفتوحا، وجد الباب مفتوحا، ظن يعني أن من أراد يدخل، فما ظن يعني ظن أنه مفتوح يعني الإذن موجود لمن يريد أن يدخل. دخل إلى البيت فإذا الرجل في مكان يقضي حاجته، من شدة لهفته وهو يقضي حاجته، جاء إليه قال أنا فلان ابن فلان، يكلمه من وراء ستار، يقول جئتك أسمع منك الحديث. ما انتظر، جئتك أسمع منك الحديث، تحدثني. وذاك يكلمه بكمال كلام يؤخره حتى استنجى وأنهى وخرج إليه، فأملى عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أملى، قال ثم قال له: ما هذا، دخلت بيتي بغير إذني وأتيت إلي وأنا أقضي حاجتي، كيف تفعل هذا؟ والله لا حدثتك بعدها بأي حديث. فما حدثه، ما سمع منه إلا هذا الحديث، لأنه تعجل الشيء قبل وقته. فينبغي أن يكون الإنسان حكيما، إذا تعجل الشيء قبل وقته كثيرا ما يعاقب بحرمانه، وهذا تعجل قبل وقته فحرم من السماع منه، ما أسمعه لا يروي عنه إلا هذا الحديث الواحد فقط. فينبغي أن يكون الإنسان مواعيا للأدب وحكيما، وليس المشايخ سواء، ولا كلهم يتحملون، ولا كل واحد منهم يتحمل ما يتحمله الآخر، وكلهم تحملوا منا ويتحملون كما أنتم تتحملون مني، الله يبارك فيكم. لكن ليسوا سواء. تفضل، الله يكرمك. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. أما من العجيب أنه مرة شيخنا، تذكرت الآن رحمه الله شيخ عبد الله، كان إنسان له حاجة، عنده سؤال يحتاج جوابه إلى حكم فيه، حكم الشرع فيه، فكان الشيخ سأل عن الشيخ، كان الشيخ يقضي الحاجة في بيت الخلاء، فجاء إلى الباب قال: يا شيخ أنا فلان، لي سؤال كذا وكذا وكذا، ما الحكم؟ يعني يجوز أو لا يجوز، ما الحكم؟ فأجابه الشيخ فذهب، أخذ الجواب، لأنه كان يحتاجه في الساعة، يحتاج الجواب. بعض المسائل، بعض الأمور الإنسان يلزمه في الحال أن يعرف ماذا يفعل. سبحان الله. تفضل. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أما سعيد. لو جاء إلى واحد مثلي يمكن كنت أسمعته كلاما آخر. الله أعلم. سبحان الله. تفضل، لا أقاطعك بعد هذا، تفضل. الله يعينك. تفضل، بسم الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. إذا حصل ثوبا جديدا، إذا استجد ثوبا حصل ثوبا جديدا معناه سماه باسمه. نعم، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. نعم، يعني يقول مثلا عمامة إذا كانت عمامة، إذا كان قميصا يقول قميص، إذا كان رداء يقول رداء، يسميه باسمه. نعم، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كثرتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يقول مثلا قميص الحمد، اللهم لك الحمد إلى آخره، هكذا. نعم، صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن يونس الغوفي قال أنبأنا القاسم، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، حبرة. نعم، الحبرة برد يمني، الحبرة بعيد عن الخشونة، ولعله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام فضله لأجل بعده عن الخشونة. نعم، لأنه أوفق للبدن. نعم، وبه إليه قال حدثنا محمد، يعني ليس شديد الخشونة. نعم، وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا أخبرنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بليك فاقه. نعم، يعني إلى النور الذي من ساقيه، هذا إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يصل إلى نصف ساقه فيظهر الباقي منها. نعم، قال سفيان: أراها حبرة. قال سفيان: نراه، نراه حبرة. قال سفيان: نراه، نراه حبرة، نراه حبرة. نعم، وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرة من يعني مخططة، هذا هكذا يكون. نعم، نعم، تفضل. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وهنا قد يسأل سائل: أليس ورد النهي للرجل عن أن يلبس الأحمر؟ فكيف لبس النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في كل الأحاديث التي مر ذكرها. والجواب من وجوه: أولا أن هنا المراد هنا ما كان مخططا بحمرة، وليس كله أحمر، ما كان كله أحمر. وما ورد في الأحاديث الأخرى فشيئان: الأمر الأول أنه قد يكون الأمر منهيا عنه نهي تنزيه لا تحريم، ثم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز. بعض الأشياء يفعلها النبي عليه كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيينا لجوازها، والثاني أن المنهي عنه نهي التنزيه هو ما كان أحمر قانيا، أما ما لم يكن الأحمر القاني فليس هو المنهي عنه، فيحمل ما ورد على غير الأحمر القاني، والنهي تنزيها الكراهة في لبس الأحمر القاني، نعم الكراهة التنزيهية في لبس الأحمر القاني، نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي هنا يزاد شيء. حدثنا أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي هكذا عندك؟ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا، أنا قلت لك ضع حدثنا، نعم أنا ضلت. أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله بن إياد هكذا. أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد، ثم يزاد هنا هو ابن لقيط، بعد كلمة إياد يزاد هو ابن لقيط، يصير السياق حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد هو ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال، نعم. هو ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، نعم. البرد هو الثوب المخطط عليه بردان أخضران، بردان فيهما خطوط خضر يعني، نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان هنا الأول قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان، نعم أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحية وعلي دحيبة عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته الأسمال نفضت الزعفران، وقد نفضته يعني أن الأسمال نفضت الزعفران فما بقي منه إلا أثر قليل، وقد نفضته الأسمال هو الثوب البالي، هذا هو الأسمال عليه أسمال مليتين تثنية ملية الملاءة الصغيرة، نعم. وفي الحديث ملاءة تصغيرها ملية تثنيتها مليتان، نعم. وفي الحديث قصة طويلة طيب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشير بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم فإنها من خير ثيابكم وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. المرق الكساء الطويل، هذا هو المرق، كساء طويل خز أو صوف أو غير ذلك يؤتزر به، يتخذ أيضا إزارة. وأما الأبيض فمشهور أمره، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يحب للقارئ أن يكون لباسه أبيض، الذي للعالم وطالب العلم. كان سيدنا عمر يحث العالم وطالب العلم أن يكون لباسه أبيض، أن يكون لباسهما أبيض. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة القمين. نعم، كان ذلك في سفر. نعم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تزيد كلمة لو سمحت. باب في صفة عيش، هكذا بدل ما جاء يعني يصير باب في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. ممشقان مصبوغان بالمشق، صباغ فيه نوع حمرة. هذا نعم، المشق شيء يصبغ به فيه نوع حمرة، لونه إلى الحمرة. نعم. ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن. يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني يقول: هذا حالي الآن، هكذا أمتخط في الكتان. نعم. لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها نغشيا علي، يغشى علي. نعم. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي: يا النبي جنونا وما بي جنون. يرى أي يظن، يرى النبي جنونا، يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. كان يأتي إذا صار حصل له هذا، يأتي بعض الناس فيضع رجله عليه يظنه مجنونا، يعني حتى تعرفون الذي يجن ويصحو كيف يمسك. يأتي بعض الناس يضع رجله عليه، قال: وما بي إلا الجوع، من شدة الجوع كان يغشى علي ويظنون أنني مجنون من شدة، والآن أنا أمتخط في الكتان. يفكر في تغير حاله. نعم. وهذا يدل على صعوبة المعيشة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي عن مالك بن دينار أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا ولا من لحم إلا على بصر. نعم. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضخف؟ فقال: أن يتناول. قال غيث: سألت رجلا من أهل البادية ما الضخف؟ قال: أن يتناول. قال: أن يتناول مع الناس، يعني ينزل به الضيف فيقدم الطعام للضيف فيأكل مع الضيف، وإلا ما شبع من خبز ولا من لحم، صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا الآن، نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدي رسول الله وسلم. مهلل.